بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أخذنا بالأمس كلاما متعلقا بمناقشة المبتدعة في مذاهبهم في كلام الله جل وعلا، وأن أهل السنة والجماعة يقولون القرآن كلام الله، والمكتوب فيه هو كلام الله، والمقروء هو كلام الله، فهو إذا كتب فالذي كتب هو كلام الله، وإذا قرأ فالمقروء هو كلام الله. وأما ما يتعلق بالمداد، المداد مخلوق، وما يتعلق بكتابة المخلوق، المخلوق كتب، فعل العبد مخلوق، والمكتوب كلام الله، كما أن قراءة العبد مخلوقة، والمقروء كلام الله. وإذا قلنا في القرآن كلام الله ليس كالظرفية في قولنا المداد في المصحف، فهذه ظرفية، ظرفية مخلوق، أي المداد المخلوق مكتوب في المصحف. أما ذا كلام الله فليست كالظرفية المستفادة من قولنا المداد في المصحف، بل أيضا قول القائل في القرآن السماوات والأرض وفيه محمد وعيسى المراد به ذكرهم، وليس المراد السماوات بنفسها في المصحف، ذكر السماوات وذكر الأرض وذكر محمد وعيسى في المصحف. تختلف الظرفيات باختلاف سياق الكلام. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والقرآن في الأصل مصدر، فتارة يذكر ويراد به القراءة. قال تعالى: وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. وقال صلى الله عليه وسلم: زينوا القرآن بأصواتكم. وأطلق ويريد به القراءة. وتارة يذكر ويراد به المقروء. قال تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وقال صلى الله عليه وسلم: إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف. الحديث متفق عليه عن عمر وعن ابن عباس، وجاء عن جميع من الصحابة. ومر معنا في مقدمة التفسير الخلاف الكثير بين أهل العلم في تفسير الحديث، والخلاصة من ذلك وأحسن تلك الأقوال ما اختاره أبو عمرو الداني رحمه الله، أن المراد اختلاف الأوجه في القراءة، سواء كان هذا الخلاف فيما يتعلق بالأداء وهو أكثره، أو في صورة الكلمة تقرأ في أكثر من وجه. وأثبت القرآن على العرض الأخيرة بما احتوته من هذه الأحرف، لا نجزم أن جميع الأحرف في العرض الأخيرة، ولكن نقول أثبت القرآن على العرض الأخيرة بما احتوته من هذه الأحرف. قال: وقال صلى الله عليه وسلم: إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف، إلى غير ذلك من الآيات ولا حديث دال على كل من المعنيين المذكورين، أن القرآن قد يطلق ويراد به المقروء، ويطلق ويراد به القراءة. قال: فالحقائق لها وجود عيني وذهني ولفظي ورسمي، بمعنى أنه قد تختلف المعاني باختلاف سياقها، وقد يذكر ويراد به الشيء بنفسه، ويذكر ويراد به مجرد ذكره بدون أن يذكر بنفسه. فالحقائق لها وجود عيني، أي تشاهد، وذهني، أي يتصورها بذهنه، ولفظي، يعني يتلفظ بها، ورسمي، يعني مكتوبة، ولكن الأعيان تعلم ثم تذكر ثم تكتب. فكتابتها في المصحف هي المرتبة الرابعة، فمثلا السماوات عين ما علمت ثم ذكرت ثم كتبت المصحف خلق الله السماوات والأرض. فكتابتها في المصحف هي المرتبة الرابعة. وأما الكلام فإنه ليس بينه وبين المصحف واسطة، بل هو الذي يكتب بلا واسطة، بلا واسطة ذهن ولا لسان. نقصت كلمة ذهن بعد النسخ. وأما الكلام فإنه ليس بينه وبين المصحف واسطة، بل هو الذي يكتب بلا واسطة ذهن ولا لسان. يريد أن يرد على من يقول ظرفية الكلام في المصحف مثل ظرفية هذه الأمور، مثل ما تقول السماوات في المصحف، الأرض في المصحف، محمد في المصحف، هذا مجرد ذكره. أما كلام الله هو نفسه كلام الله، القرآن هو بنفسه كلام الله، المكتوب هو كلام الله، المقروء هو كلام الله، فالظرفية تختلف. فكتابتها في المصحف هي المرتبة الرابعة. وأما الكلام فإنه ليس بينه وبين المصحف واسطة، بل هو الذي يكتب بلا واسطة ولا لسان. والفرق بين كونه في زبر الأولين وبين كونه في رق منشور أو لوح محفوظ أو في كتاب مكنون واضح. أيضا هذا يعتبر ردا على قولهم، كما أننا نقول القرآن مذكور في الكتب السابقة، فكذلك ذكر هنا في هذا بين المصحف ومجرد ذكر، فيكون عبارة عن كلام الله أو حكاية عن كلام الله، وليس هو بنفسه كلام الله، وهذا باطل، بل هو كلام الله. قد قال الله عز وجل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وقال تعالى: أتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل الكلمات. فكون الله عز وجل ذكر أن القرآن في زبر الأولين هنا نعم مجرد ذكر، وأيضا نعم كونه في اللوح المحفوظ هذا بنصه، كتبه الله، كتب الله القرآن في اللوح المحفوظ بتمامه. وأما ذكره في زبر الأولين فمجرد ذكر. فتختلف الأمور باختلاف المعاني والسياق. والفرق بين كونه في زبر الأولين وبين كونه في رق منشور أو لوح محفوظ، الرق المنشور واللوح المحفوظ شيء واحد، أو في كتاب مكنون كذلك، كلها بمعنى واحد. فقوله عن القرآن: وإنه لفي زبر الأولين، أي ذكره ووصفه والإخبار عنه، لو كان مذكورا بتمامه وكلماته في الكتب السابقة لكان لم يختص النبي عليه الصلاة والسلام به، يكون قد أنزله الله على من قبل نبينا عليه الصلاة والسلام، لا يقول هذا أحد من العلماء. فقوله عن القرآن: وإنه لفي زبر الأولين، أي ذكره، مجرد أنه ذكر القرآن في الكتب السابقة كما ذكر نبينا عليه الصلاة والسلام في الكتب السابقة، ذكر أيضا أن سينزل عليه هذا الكتاب العظيم، أي ذكره ووصفه والإخبار عنه، كما أن محمدا مكتوب عندهم، إذ القرآن أنزله الله على محمد لم ينزله على غيره أصلا، ولهذا قال في الزبر ولم يقل في الصحف ولا في الرق، لأن الزبر جمع زبور، والزبر هو الكتابة والجمع. فقوله: وإنه لفي زبر الأولين، أي مزبور الأولين، ففي نفظ اللفظ واشتقاقه ما يبين المعنى المراد، ويبين كمال بيان القرآن وخلوصه من اللبس. وهذا مثل قوله تعالى: الذي يجدونه مكتوبا عندهم، أي ذكره، النبي عليه الصلاة والسلام مكتوب عندهم، أي ذكره. قال: بخلاف قوله في رق منشور ولوح محفوظ وكتاب مكنون، لأن العامل في الظرف إما أن يكون من الأفعال العامة مثل الكون والاستقرار والحصول ونحو ذلك، أو يقدر مكتوب في كتاب أو في رق، والكتاب تارة يذكر ويراد به محل الكتابة، وتارة يذكر ويراد به الكلام المكتوب. ويجب التفريق بين كتابة الكلام في الكتاب وكتابة الأعيان الموجودة في الخارج فيه، فإن تلك إنما يكتب ذكرها، الأعيان الموجودة في الخارج إذا كتب إنما كتب ذكرها، وأما كلام الله فهو المكتوب هو نفسه كلام الله. وكلما تدبر الإنسان هذا المعنى وضح له الفرق. وحقيقة كلام الله تعالى الخارجية هو ما يسمع منه أو من المبلغ عنه، فإذا سمعه السامع علمه وحفظه. فكلام الله مسموع له معلوم محفوظ، فإذا قاله السامع فهو مقروء له متلو. فإن كتبه فهو مكتوب له مرسوم، وهو حقيقة في هذه الوجوه كلها لا يصح نفيه، والمجاز يصح نفيه. فلا يجوز أن يقال ليس في المصحف كلام الله، ولا ما قرأ القارئ كلام الله. وقد قال تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، وهو لا يسمع كلام الله من الله، وإنما يسمعه من مبلغه عن الله. والآية تدل على فساد قول من قال إن المسموع عبارة عن كلام الله وليس هو كلام الله، فإنه تعالى قال حتى يسمع كلام الله، ولم يقل حتى يسمع ما هو عبارة عن كلام الله. هذا قول الأشاعرة والكلابية، قال بعضهم كلام الله، قال بعضهم حكاية عن كلام الله. هذه الآية رد صريح عليهم، الله سبحانه وتعالى قال حتى يسمع كلام الله، إذن كلام الله يطلق على اللفظ والمعنى. إذا أطلق كلام الله أي بلفظه ومعناه، فهذا اللفظ الذي سمعته هو نفسه كلام الله، ولكن سمعته بصوت بشر بلغوا. فالصوت صوت القارئ، والكلام كلام الباري، والصوت صوت القارئ. فإنه تعالى قال حتى يسمع كلام الله، ولم يقل حتى يسمع ما هو عبارة عن كلام الله. والأصل الحقيقة، ومن قال إن المكتوب في المصاحف عبارة عن كلام الله أو حكاية كلام الله وليس فيها كلام الله، فقد خالف الكتاب والسنة وسلف الأمة، وكفى بذلك ضلالا. كلام الكلابية والأشاعرة والماتريدية كلهم يقولون بهذه المقالات. نعم، الكلابية والأشاعرة، الماتريدية فلم يقولوا هذا، قالوا خلق الله صوتا سمعه جبريل ثم بلغ جبريل ذلك الصوت. وكلام الطحاوي رحمه الله يرد قول من قال إنه معنى واحد لا يتصور سماعه منه، وإنما المسموع المنزل، وأن المسموع المنزل المقروء والمكتوب ليس كلام الله، نعوذ بالله، قد سماه الله كلام، مثل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته. وقال الله تعالى حتى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، وهم يقولون ليس كلام الله وإنما هو عبارة عنه. فإن الطحاوي رحمه الله يقول كلام الله منه بدأ، قالوا منه بدأ إشارة إلى أن الله تكلم به حقيقة، هذا كلام السلف، هذا كلام السلف، وقد أخرج الخلال بإسناد صحيح وغيره، أخرج الخلال وغيره بإسناد صحيح عن عمرو بن دينار أنه قال منذ 70 أدركنا مشايخنا منذ 70 سنة الصحابة ومن بعدهم يقولون الله خالق وما سواه مخلوق إلا القرآن فإنه كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. اكتب هذا بفائدة طيبة، أخرج الخلال وأخرج الخلال واللالكائي وغيرهما، أخرج الخلال واللالكائي وغيرهما بإسناد صحيح عن عمرو بن دينار، بإسناد صحيح عن عمرو بن دينار قال أدركنا مشايخنا منذ 70 سنة، أدركنا مشايخنا منذ 70 سنة يقولون الله خالق وما سواه مخلوق. هذا أثر ينبغي أن يحفظ، يقولون الله خالق وما سواه مخلوق، إلا القرآن فإنه كلام الله، إلا القرآن فإنه كلام الله غير مخلوق. منه بدا وإليه يعود، منه بدا وإليه يعود، وفي بعض المصادر منه خرج وإليه يعود، وفي بعض المصادر منه خرج وإليه يعود. والأدلة تدل على أن جبريل سمعه من الله، قل نزله روح القدس من ربك بالحق، نزله من الله. وكذلك قال غير من السلف ويقولون منه بدا وإليه يعود. وما معنى تفسير إليه يعود؟ سيأتي، طيب سيأتي الكلام. وإنما قالوا منه بدا لأن الجهمية من المعتزلة وغيرهم كانوا يقولون إنه خلق الكلام في محل، فبدأ الكلام من ذلك المحل، أو بدا معنى ظهر، فبدأ الكلام من ذلك المحل. فقال السلف منه بدا، أي هو المتكلم به، فمنه بدا لا من بعض المخلوقات، كما قال تعالى تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. ولكن حق القول مني، قل نزله روح القدس من ربك بالحق. ومعنى قولهم وإليه يعود يرفع من الصدور والمصاحف، فلا يبقى في الصدور منه آية ولا في المصاحف، كما جاء ذلك في عدة آثار، جاء بإسناد صحيح عند ابن ماجه حديث حذيفة بن اليمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب، حتى لا يدرى ما صلاة ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة، ولا يسري على كتاب الله عز وجل ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية، وتبقى طوائف من الناس. الشيخ الكبير والعجوز يقول أدركنا أبانا على الكلمة لا إله إلا الله فنحن نقولها. إسناده صحيح والشاهد منه قوله ولا يسري على كتاب الله عز وجل ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية، هذا هو يعود إلى الله وإليه يعود. هناك تفسير آخر لهذه الجملة وإليه يعود، أمن يذكر التفسير الثاني عندك سليم؟ نعم، يعني الوصف يوصف به الله، وإليه يعود أي الوصف، الوصف بالكلام إلى الله جل وعلا لا لغيره، فالله هو الذي يوصف بالكلام. منه بدأ وإليه يعود أي الاتصاف بالتكلم عائد إلى الله. وقوله بلا كيفية أي لا تعرف كيفية تكلمه به قولا ليس بالمجاز. وأنزله على رسوله وحيا، لا نعرف الكيفية ولكن له كيفية وليس مجرد مجاز، بل حقيقة تكلم به الله أعلم بكيفيته. ومما يدحض على المبتدعة هذا الكلام عبارة عن كلام الله وحكاية عن كلام الله، قصة موسى قاصمة عليهم، قصة موسى قاصمة على الأشاعرة والكلابية. سمعه كلم الله موسى تكليما، فلما جاء موسى لميقاته وكلمه ربه، إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها، يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك، إنك بالوادي المقدس طوى، وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. ماذا بعد هذا؟ هذه يعني حجج بينة واضحة أن الله يتكلم حقيقة. سمعه موسى وكلم الله موسى تكليما، فما المانع أن يسمعه جبريل، أن يسمع الكلام جبريل؟ أما المعتزلة فردوها برد أقوى من هؤلاء، هؤلاء قد نسيت ما هو جوابهم فيها، وإلا أما المعتزلة يقولون خلق في ذلك المكان، سمع كلاما مخلوقا في ذلك المكان. يعني استطاعوا أن يتخارجوا من هذه الحجج الواضحة يعني على مذهبه مع أعني. لا ما كلها مبلغ آخر بعضها، بس يعني في حجج قوية. قال وقوله بلا كيفية أي لا تعرف كيفية تكلمه به قولا ليس بالمجاز، وأنزله على رسول وحيا أي أنزله إليه على لسان الملك، فسمعه الملك جبرائيل من الله. وهذا رد على من يقول جبرائيل ألهم فعبر عن الله، فقد قال الله من الله، نزله روح القدس من ربك. وسمع الرسول محمد صلى الله عليه وسلم من الملك، وقرأ على الناس، قال تعالى قرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، ونزلناه تنزيلا. وقال تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، وفي ذلك إثبات صفة العلو لله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.